هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الأنعام، ووقفنا عند قول الله سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه يقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا نعمته على عباده أن جعل الليل وقتا وظرفا للنوم وللراحة، وسماها الوفاة. قال: ينيبكم، يتوفاكم أي ينيمكم النوم، ولكن عبر بالوفاة لأن في النوم فقد التمييز، فهو بهذا يشبه الموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سئله لما أخبر أن أهل الجنة ما ينامون، قال: النوم أخو الموت. واضح؟ وهنا قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل. والتوفي في اللغة معنى استيفاء الشيء، استيفاء الشيء. ثم قال: وهناك وفاتان، الوفاة الكبرى وهي نهاية حياة الإنسان إذا فارقت الروح الجسد، وهناك وفاة صغرى وهي هذا النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني يقولون أن النوم فيه معنى مفارقة الروح، ولذلك قالوا أن هذه الروح، ولذلك تأتي المنامات وتأتي الرؤى والأحلام، بحيث أن هذه الروح تذهب. ثم بعد ذلك إذا لم يكتب الله عز وجل على هذا الإنسان أن يموت ترجع إليه الروح. واضح؟ ولذلك من أدعية الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحياني بعد مماتي وإليه النشور. واضح؟ فهذا يعني آية من آيات النوم، آية من آيات الله عز وجل في بيان قدرته على البعث والنشور، وصورة مصغرة لما سيأتي يوم القيامة. ولذلك أنا سألت بعض الناس ممن جلسوا أياما طويلة وشهور عديدة بل سنوات وهم في غيبوبة، سألتهم: هل كنت تحس بشيء؟ قال: لا، مثل النائم. ولذلك من ينام يوم كامل يحس أنه نام بعض يوم أو ساعات. واضح؟ فهي آية من آيات الله عز وجل في هذا الشيء. وما يراه من نعيم وما يراه من عذاب، قد يتعذب وهو بعض الرؤى والأحلام، يأتيه ما يؤذيه، يأتيه ما يضره. واضح؟ وكذلك يأتيه ما يسره ويأتيه ما يتنعم به، حتى الطعام قد يأكله يستلذ به. ولكن في الآخرة يعني إذا مات والقبر أول منازل الآخرة يكون حقيقة وليس منام حقيقة. نسأل الله عز وجل الفضل. ثم قال: ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم في النهار من الأعمال. وهذه يعني ما يكسبه الإنسان بلسانه أو بيديه أو برجليه. ولذلك سميت يعني ما كسبتم، يعني ما عملتم من خير أو شر أو من معاش، ما تعيشون به وتتقوتون به، واضح؟ في هذه الأشياء تسمى، يسميها أهل اللغة جوارح، واضح؟ لأن هي سبب العمل وسبب الأخذ، سواء من خير أو شر. ثم يبعثكم فيه، يبعثكم فيه أي في النهار، يعني يوقظكم في النهار. ولذلك لما قال الله عز وجل عن النهار قال وجعلنا النهار معاشا، يعني تتطلبون ماشي، تتطلبون فيه ما فيه عيشكم وما فيه رزقكم وما فيه كدكم وعملكم، واضح؟ ثم يبعثكم فيه. طبعا هذه الآية جرت مجرى الغالب، واضح؟ قد ما ينام في الليل، بعض الناس ما ينام في الليل، ينام في النهار ويعمل في الليل، ولكن هذه الآية جاءت يعني جرت مجرى الغالب. وإذا قال وهو الذي يتوفاكم بالليل غالبا، يعني أو الكثرة منكم والغالب منكم ينامون في الليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني وكثيرا منكم من يعمل في النهار، ثم يبعثكم فيه يوقظكم في النهار ليقضى أجل مسمى، يعني أجل الحياة إلى الموت، يعني بمعنى يريد استيفاء العمر على التمام، بمعنى هذا شأنكم وهذا أمركم حتى ينقضي الأجل. فإذا انقضى الأجل مات الإنسان، وثم بعد ذلك بعد هذا حساب وقيام قيامة، ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. ليقضى أجل مسمى، يعني ولذلك في هذا الأجل المسمى يستوفي كل إنسان يعني ما ضرب له من خير أو شر. ثم إليه مرجعكم، يعني في الآخرة، وهذا إشارة إلى البعث والنشور. ثم ينبئكم، يخبركم بما كنتم تعملون. وهذه الآية، يعني الآية عموما الليل والنهار، نام بالنهار ثم استيقظ، نام بالليل ثم استيقظ بالنهار، هذا دليل حسي على البعث والنشور. يعني أنتم أيها المنكرون للبعث والنشور تعقلوا وتأملوا وانظروا في هذه الآية، فإنها صورة مصغرة للبعث والنشور. الله المستعان. هذه لما ينام الإنسان تعطلت حواسه، ما يسمع، ما يبصر، ما يفهم، ما يتحرك أحيانا، واضح؟ كل ذلك أن الحواس قد ذهبت، أو قد لا يدرك بها، موجودة ولكن لا يدرك بها. نعم. ثم قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، يعني الغالب القادر المستعلي على خلقه سبحانه وتعالى. وهو والله عز وجل له العلو والفوقية، علو قهر وعلو قدر وعلو مكان، وكل هذه الثلاث ثابتة لله عز وجل. وهو القاهر فوق وقهر عباده، يعني غلبهم بالموت، غلبهم بالمرض، غلبهم بإعجازهم، واضح؟ وصور شتى لقهر الله عز وجل لعباده. وقال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، الملائكة الحفظة، حفظة جمع حافظ، مثل كتبة وكاتب، واضح؟ حفظ، تحفظ ماذا؟ تحفظ أعمال العباد، تحفظ العباد من الآفات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. الآية، ولذلك الله عز وجل جعل من الملائكة حفظة لبني آدم. نعم. يعني وهو ويرسل عليكم حفظة، يعني الملائكة يحفظون أعمال بني آدم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أو يحفظونه من الآفات، يحفظونه من أمر الله. وهذا فيه تظهر عناية الله عز وجل ببني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم الله عز وجل لبني آدم أن جعل عليه حفظة، يحفظون أعماله ويحفظونه من الآفات، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا جاء أحدكم الموت، أسباب الموت وعلامات الموت نزلت به، توفته رسلنا أي قبضت روحه الملائكة، والملك القائم بقبض الأرواح هو ملك الموت والعامة سميع إسرائيل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهؤلاء الملائكة الذين ذكروا في هذه الآية أعوام، نعم أعوام، فتوفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعوى التفريط هو التقصير أي لا يقصرون فيما أمروا به من قبض الأرواح. وهذا أمر الملائكة، شأن الملائكة كلهم، شأن الملائكة كلهم لا يفرطون في أمر الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال أراد بالرسل ملك الموت وحده، فذكر الواحد بلفظه بلفظ الجمع. نعم، والأمر يعني سهل. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا إلى الله، من الذين ردوا؟ هؤلاء من قبضت أرواحهم، ردهم الله بالبعث للحساب. مولاهم الحق، مولاهم أي خالقهم ومالكهم المتولي شأنهم، ردوا إليه أو ردهم إليه ليحاسبهم. وبعض العلماء قال ثم ردوا يعني الملائكة إلى الله، إلى الله مولاهم الحق. ولكن ظاهر يعني يظهر أن الضمير يعود إلى العباد. ثم ردوا، ثم رد العباد إلى الله بالبعث للحساب. إلى الله، من هو الله؟ مولاهم الحق. واضح، مولاهم الحق، مولاهم يعني خالقهم ورازقهم ومتولي أمورهم. الحق هو الثابت الذي لا يتغير ولا يزول سبحانه وتعالى. ألا له الحكم، له القضاء النافذ في عباده، لا حكم لأحد غيره، إذا قضى قضاء فإنه لا يرد، فإنه لا يرد أبدا. وهو سبحانه أسرع الحاسبين، أي إن الله سبحانه وتعالى أسرع من حاسب، لأنه لا يشغله حساب عن حساب، ولا يحتاج إلى فكر وروية، بل الله عز وجل أمره نافذ. ألا له الخلق، ألا له الحكم أي القضاء دون خلقه. وألا أداة تنبيه، تأتي للتنبيه. وهو أسرع الحاسبين يعني إذا حاسب فحسابه سريع سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم، قل لهم يا نبينا من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. والعرب تقول يوم مظلم يعني يوم شديد، يعني معنى الآية من ينجيكم من شدائد البر وأهوال البر وشدائد البحر وأهوال البحر غير الله سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، بمعنى إذا سافرتم في البر والبحر فبعضكم من يضل الطريق ويخاف الهلاك، فأنتم ماذا تفعلون؟ تلجؤون إلى الله عز وجل بالدعاء وتخلصون له بالدعاء، تدعونه تضرعا وخفية، تضرعا يعني علانية، وخفية يعني سرا، ولذلك تخلصون له الدعاء. وهذا حال المشركين، أنهم في الرخاء يشركون وفي الشدة يخلصون. ثم قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. ظلمات البر، إذا قلنا على الأمر، ظلمات الليل، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة الرياح. ظلمات البحر كذلك تجتمع فيه ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الرياح العاصفة وظلمة الأمواج. واضح؟ نعم. والمراد أن هذه الأشياء تجلب المهالك والخوف، فيكون أنتم تدعون الله عز وجل وحده تضرعا وخفية. لئن أنجانا من هذا، يعني من هذه الظلمات وخلصنا من هذه الشدائد لنكونن من الشاكرين لنعمك يا الله. والشكر إقرار واعتراف بالنعم وعمل بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولهج اللسان بالشكر وحمد الله عز وجل عليها. ثم قال الله عز وجل كأنه يكذبهم: قل الله ينجيكم منها، من هذه الظلمات والشدائد، وينجيكم من كل كرب. والكرب هو الغم الذي يغم القلب ويشتد على النفس، ولكن الحال ثم أنتم تشركون، تعودون إلى الشرك، يعني تشركون معه في عبادته، وهذا لا شك أنه تقريع لهم وتوبيخ. وهذا فيه تنبيه إلى الشكر، معرفة النعمة مع القيام بحقها. ثم قال الله عز وجل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ثم قل لهم، قل لهم يا نبينا، قل لهم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم مثل الصيحة والحجارة والريح والطوفان كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود، أو من تحت أرجلكم كعذاب الرجفة أو الخسف كما فعل بقارون وأصحاب مدين، أو يلبسكم شيعا، يعني يلبسكم شيعا يعني يخلط أمركم خلط اضطراب فيجعلكم فرقا مختلفة. والشيع جمع شيعة، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة وأشياع. ومعنى أو يلبسكم شيعة يخلط أمركم خلط اضطراب فيجعلكم فرقا مختلفين. وبعض العلماء قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أم من فوقكم أو من تحت أرجلكم، من فوقكم أمراء فسق وظلم ورعية سفهاء فسق سفه، وهذا من أشد ما يكون من البلاء ومن العذاب، نسأل الله العافية والسلام. حتى في قول الله عز وجل لبني إسرائيل في قوله: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة، الوعد الآخر، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. فالأمراء الفسقة والظلمة هذا من البلاء على الناس، نسأل الله العافية والسلام. نعم. أو يلبسكم شيعا يعني يجعل أموركم مختلفة، أهواء مختلفة وآراء متضاربة، وحتى يعني يأتي اليوم الذي يتقاتلون فيه. ولذلك قال: ويذيق بعضكم بأس بعض بالحرب والقتل والفتنة فيقتل بعضكم بعضا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بوجهك الكريم. ثم قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. ثم قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر، نسأل الله العافية والسلام. انظر كيف نصرف الآيات، انظر نظرة تفكر وتأمل، كيف نصرف الآيات؟ نصرف أي نبين ونوضح الآيات الحجج والبراهين لعلهم يفقهون يعتبرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه، يقول: سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة يعني الجوع والجد فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. نعم، وهذه العقوبات من الله عز وجل إنما هي ناشئة عن ماذا؟ عن ترك ما أمر الله عز وجل به وفعل ما نهى الله عز وجل عنه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ثم قال الله عز وجل: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. وكذب به قومك، كذبوا بماذا؟ بالقرآن. وهو الحق، القرآن حق، يعني كذب كفار قريش بالقرآن، بل كل معاند كذب بالقرآن. قل لست عليه، وهو الحق يعني هذا القرآن حق من عند الله عز وجل في وعده ووعيده، في قصصه وأخباره، في حكمه وحكمه، وما فيه من أوامر وما فيه من نواهي، حق من عند الله عز وجل. قل لهم لست عليكم بوكيل، يعني لست عليكم برقيب، أرقبوا أعمالكم وأحفظها، ولست بمن يعني بمن لي يعني لي الحق في إجباركم على الإسلام، لست عليهم إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر يعني لكل خبر من أخبار القرآن وقت يقع فيه، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لكل نبأ حقيقة. واضح؟ لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون حقيقة ذلك إما في الدنيا وإما في الآخرة. واضح؟ وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وكل ما أخبر به القرآن فقد وقع وسيقع كما أخبر سبحانه وتعالى. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذه الآية نهى الله عز وجل فيها المؤمنين بالجلوس بمجالسة الذين يخوضون في آيات الله، ولذلك قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخوضون بالباطل في آيات الله القرآن. والخوض يجمع أمورا شتى، إما بتحريف القرآن أو بتأويل القرآن التأويل الفاسد، أو القول بالقرآن بالرأي، أو الاستهزاء بما في القرآن، واضح، والاستخفاف به. فالله عز وجل أمره أن يعرض عن هؤلاء القوم، فأعرض عنهم يعني اتركهم واترك مجالستهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد معهم، يعني إذا جلست معهم ناسيا فقم من عندهم إذا تذكرت. وذا قال: وإما ينسينك الشيطان، يعني إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فجالستهم بعد النهي فلا تقعد معهم بعد الذكر. بعد ما إذا ذكرت فقم عنهم ولا تقعد. فإذا وقع منك ذلك نسيانا ثم بعد ذلك تذكرت قم عنهم ولا تجالسهم. وقوله يخوضون ما قال وإذا رأيت الذين خاضوا في آياتنا، قال يخوضون فعل مضارع مما يدل على استمرارهم وعدم انقطاعهم عن هذا الأمر. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، قال المسلمون كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف فيه وهم يخوضون أبدا؟ فنزلت هذه الآية، والمعنى ما عليكم شيء من حساب المشركين ولا آثامهم، ولكن ذكرى لهم أن تذكروهم وتزجروهم لعلهم يتقون، يعني لعل تلك الذكرى تمنعهم من الخوض والاستهزاء، فإن أبوا فأعرضوا عنهم وحسابهم على الله عز وجل. وبعض العلماء قال أن هذه الآية وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، يقول يباح، بعض العلماء يقول يباح له أن يجالسهم بشرط الأمر والنهي والوعظ والتذكير والزجر. فإذا كان يجالسهم بمعنى أنه يرى منهم الخوض ويسكت عنهم، لا، لابد إن جلس فعليه أن يذكر. وكذلك أهل المعاصي والذنوب، إن جلس معهم المؤمن فإنه يذكرهم ويأمر وينهى. وبعض العلماء قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، إذا اضطر المؤمن إلى مجالستهم فعليه التذكر، جاء يجالسهم ولكن عليه أن يذكر. نعم. وهذا بعض العلماء قال إن هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فيه أصل من أصول السنة، وهو يعني وفيها كذلك موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة أهل الباطل عموما وبمجالسة أهل الأهواء والبدع. ولذلك قال أبو جعفر رحمه الله لا تجالسوا أهل الخصومات في الدين فإنهم يخوضون في آيات الله. وقال غيره إن أصحاب الأهواء من الذين يخوضون في آيات الله. وهذا يعني إنكار عظيم لكل من يعني يجالس أهل البدع المكفرة أو المفسقة. نعم. ثم قال الله عز وجل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وذر الذين يعني اتركهم. السلام عليكم. اتركهم لا يعني لا تعبأ بهم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، يعني اترك هؤلاء الذين جعلوا هذا الدين الذي دعوتهم إليه وهو دين الإسلام جعلوه لعبا ولهوا. واللعب في الظاهر واللهو في الباطن، يعني يلتهي قلبه ويلعب بجوارحه. وغرتهم الحياة الدنيا أي غلب عليهم حب الدنيا على الآخرة. فقال وغرتهم، يعني كأن الدنيا خدعتهم بزخرفها وزينتها، فأعرضوا عن الدين الحق واتخذوا هذا الدين لعبا ولهوا. والمراد بالترك هنا ترك معاشرتهم ومخالطتهم، وهذا معنى فيه معنى إيش؟ معنى التميز، أن المؤمن لا بد أن يتميز عن هؤلاء القوم. نعم. ولكن هذا المعنى ترك إيش؟ المعاشرة والمخالطة. ولكن ترك الإنذار والتخويف لا، يعني لا تترك تخويفهم وإنذارهم. نعم. وذكر به وذكر به قومك وهو الحق. وذكر به أي بالقرآن، وعظ بالقرآن المؤمنين، عظهم أن تبسل نفس بما كسبت. تبسل الإسبال، تسليم المرء نفسه للهلاك، يعني بمعنى أن تبسل نفس، أن تعرض هذه النفس نفسها للهلاك بسوء ما فعلت. إذا قال بما كسبت، واضح بما جنته. والإبسال، أنا قلت إسبال ها؟ لا، والإبسال، الإبسال عفوا يعني. أيوة. ليس لها، أي ليس لتلك النفس من دون الله ولي، ليس هناك واحد أحد يواليها وواحد قريب لها ينقذها منها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا شفيع، ما في أحد يشفع لها في الآخرة، واضح. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وإن هذه النفس لو أنها تفدي نفسها بأي فداء لا يقبل منها. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، والعدل هو الفداء ها. أولئك الذين أبسلوا، يعني أهلكوا. أولئك الذين من اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أبسلوا بما كسبوا، يعني أهلكوا بعملهم السيء. لهم شراب من حميم، والشراب الحميم في النار، نسأل الله العافية والسلام، وهو من انتهى حره، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل أنا أدعو من دون الله. وهذا الاستفهام، استفهام إيش؟ توبيخ وتقريع. قل لهم: أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا إن عبدناه، ولا يضرنا إن تركناه، يعني هذه الآلهة التي تعبد من دون الله. ونرد على أعقابنا، يعني نرد على أعقابنا إلى الشرك مرتدين، بعد إذ هدانا الله للتوحيد والإيمان. وحالنا هذا إن حصل كالذي استهوته الشياطين، يعني أضلته الشياطين، هوت به الشياطين في دركات الضلال والفساد والشرك. بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، يعني كالذي استغوته الغيلان في الجبال وفي الوديان وغير ذلك، فجعلته حائرا، يعني متردد لا يهتدي إلى مخرج أبدا. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، ومع ذلك أن له أصحاب يدعونه إلى الإله الحق وإلى الطريق الصواب وإلى الدرب المستقيم، ومع ذلك لا يجيبهم. وهؤلاء القوم الأصحاب يقولون له ائتنا، يدعونه إلى الهدى ائتنا، وهذا فيه إيش؟ فيه مصاحبة أهل الخير. قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هنا قال تنبيه إلى، إشارة إلى الصحبة الصالحة، واضح. حيران يعني مترددا، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، يعني إلى الطريق الواضح، ائتنا إلى هذا الهدى. وهذا المثل كما قال المفسرون ضربه الله عز وجل لمن يدعو إلى الآلهة الباطلة ولمن يدعو إلى الله تعالى، كمثل رجل في رفقة ضل به الغول. تعرفون الغول؟ شياطين يعترضون المسافرين في البر. ضل به الغول عن الطريق، ويدعوه أصحابه من أهل الرفقة هلم إلى الطريق، ويدعوه الغول إلى طريقه، فيبقى حيران لا يدري أين يذهب، فإن أجاب الغول انطلق به حتى يلقيه إلى التهلكة، وإن أجاب من يدعوه إلى الطريق اهتدى. ولذا قال الله عز وجل: قل إن هدى الله هو الهدى. الآية إيش فيها؟ قال الله عز وجل: قل إن هدى الله هو الهدى، لو قال قل إن هدى الله الهدى صح المعنى، ولكن لماذا أتى بالضمير؟ هذا يسمى ضمير الفصل، يفيد الحصر والقصر، يعني الهدى هدى الله فقط لا هدى غيره أبدا. إذا قال قل إن هدى الله هو الهدى. وأمرنا لنسلم لنخضع وننقاد ونخلص لرب العالمين الذي يستحق العبادة لا غيره، ونقيم الصلاة. الصلاة شعار التوحيد، علامة التوحيد، من غير الصلاة أنت يعني تضحك على نفسك. لو قال أحدهم وحد ولكن من غير لا أصلي، لقد تضحك على نفسك. الإيمان مرتبط، الصلاة مرتبطة بالإيمان ارتباط وثيق. وإذا قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه، يعني أمرنا بالصلاة، بإقامة الصلاة نؤديها مقومة على الوجه الذي أمرنا الله، وكذلك أمرنا بالتقوى وهي فعل الطاعة وترك المعصية، وهو الذي إليه تحشرون، يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحشر إليه الأولون والآخرون، فيجزي كلا بعمله. ثم نختم بهذه الآية، ها؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض، كأن هذا الدليل على أحقية الله عز وجل للعبادة. وهو الذي خلق يعني أوجد السماوات والأرض بالحق، يعني للحكمة وبالحكمة، ليدلل على وحدانيته وعلى كمال قدرته، والقادر على هذا هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. ويوم يقول كن فيكون، يعني واذكر ذلك اليوم الذي يقول فيه الرب سبحانه وتعالى للخلق جميعا كونوا أمواتا فيموتون وكونوا أحياء فيحيون للحساب، فيقومون أحياء. وفي هذا كذلك دليل على كمال قدرة الله الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ودليل على فساد عبادة غيره. قوله الحق سبحانه وتعالى، أن قول الله عز وجل للشيء إذا أراده كن فيكون حق وصدق، وهو كائن لا محالة، وله الملك، له التصرف المطلق سبحانه، ولذا قدم حقه التأخير، هو الأصل والملك له، صح؟ وقال وله الملك ليفيد إيش؟ ليفيد الحصر والقصر، أن الملك له لا لغيره، كما قال الله عز وجل في الآية يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار مالك يوم الدين. وذلك أن كل ملك يعني كل ملك من أملاك الدنيا يوم القيامة يتقطع ويضمحل يزول، والأمر يومئذ لله. وذا قال وله الملك، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، والصور هو القرن، والنافخ فيه هو إسرائيل، وإنما أخبر عن ملكه يومئذ، وإن كان الملك له سبحانه خالصا في كل وقت، له التصرف في كل وقت، ولكن يوم القيامة لا ينازعها أحد في الملك كما في الدنيا ملوك الدنيا. ولذلك هنا قال وله الملك يوم ينفخ في الصور. جاء في يعني هذا لما نقرأ قول الله عز وجل عن الصور ونفخ في الصور وله الملك يوم ينفخ في الصور، هذه نفخة الفزع ونفخة الموت الصعق، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الإحياء، ثلاث نفخات ذكرت في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر، فقالوا يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. عالم الغيب والشهادة، الله سبحانه وتعالى يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه، لا يغيب عن علمه شيء، وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم في جميع